وهنا سؤال يقول السائل فيه: هل تجزئ صلاة التراويح 4 ركعات و3 وتر؟ حمل هذا بسبب ضعف المكيفات وحرارة الجو، واقتصرنا على 7 ركعات، هل تجزئ أم لا؟ لابد من 11 ركعة، وجزاكم الله خير. وأقول على هذا السؤال أنه إذا كان الجو فيه حرارة ويصعب مواصلة الصلاة بهذا الوصف، فإنه يقتصر على 4 ركعات، ثم يصلون الوتر، ثم يرجع الإنسان إلى منزله ويكمل ما يريد أن يصليه شفعا، فيجمع بين ملازمة الإمام حتى ينصرف وبين صلاة التراويح التي قد يكون أقلها مثلا 8 ركعات. فهذا يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فله أن يصلي بعد وتره مع الإمام ما شاء، يصلي 4 أو يصلي 6 ركعات، ويكثر من الذكر وقراءة القرآن. فإذا ضاق الوقت على الجماعة في المسجد وصعبت مواصلة الصلاة، لا مانع أن يوتروا ثم يأتوا ببقية الصلاة في منازلهم شفعاً.